دي ايه وجهة نظر المانعين من امكان انعقاد الايه الاجتماع. بيقولك انت هتعرف المجتهد من غير المجتهد ازاي، وبعدين هتحصيهم كلهم في الامة كلها ازاي، وكيف تجمعهم، وبلاش تجمعهم هتبعت لهم جوابات تقولون قولونا رأيكم في المسألة دي. فقالوا الاجماع بهذا لا يمكن انعقاد. الجمهور قالوا الاجماع يمكن انعقاده، وقد حصل فعلا اجماعات كما قرأنا انفا اجماعات الايه الصحابة. احتج الجمهور بان ما قاله المانعون مجرد تشكيك بامر ممكن الوقوع فلا يلتفت اليه، ودليل امكان وقوعه انه وقع فعلا. الاجماع مش متعذر الوقوع، الاجماع ممكن ان ينعقد، ممكن ان يحصل اجماع من العلماء المجتهدين، والدليل على امكانه انه وقع فعلا في عصر الصحابة، ونقلت لنا عنهم رضي الله عنهم اجماعات كثيرة، كاجماعهم على ان للجدة السدس في الميراث، واجماعهم على بطلان زواج المسلمة بغير المسلم. يجوز للمسلم ان يتزوج غير مسلمة من اي ملل؟ الكتابية، اليهودية والنصرانية، لكن لا يجوز لغير المسلم ان يتزوج ايه مسلمة. هذا اجماع، واجماعهم على صحة النكاح من غير مهر مسمى. المهر واجب من واجبات الايه النكاح، لكن يعني اذا دخل على امرأة بدون ان يسمى لها مهرات فالنكاح صحيح، ووجب المهر في الايه في الذمة. واجماعهم على عدم قسمة الاراضي المفتوحة التي يفتحها المجاهدون من المسلمين على الفاتحين، واجماعهم على ان الاخوة والاخوات لاب يقومون مقام الاشقاء عند عدمهم، واجماعهم على ان الابن الصلبي يحجب ابن الابن، الى غير ذلك من الاجماعات الكثيرة. فانعقاد الاجماع فيما مضى دليل قاطع على امكان وقوعه في المستقبل، وموجودين كلهم تقريبا في المدينة او في مكان يسهل الوصول اليهم ومعرفة آرائهم. وكان الاجتهاد يأخذ شكل الشورى، ففي هذا العصر وجوب التفصيل. فلا نأخذ قول الجمهور بإطلاق، ولا نرفض قول المانعين بإيه؟ بإطلاق. والتفصيل الذي نراه يستلزم مناقشة ما قاله المانعون. يبقى بيقول ايه المؤلف؟ بيقول ان احنا مش هنقبل قول الجمهور بامكان انعقاد الاجماع على الاطلاق، ولا هناخد رأي المانعين من امكان انعقاد الاجماع بايه باطلاق، ولكن ايه هنفصل القول في المسألة. فيقول عايز بقى يناقش المانعين من امكان انعقاد الاجماع. يقول ما احتج به المانعون من ان مستند الاجماع ان كان قطعيا فهو لا يغيب عن الناس فلا حاجة اذا الى الاجماع، وان كان ظنيا احالت العادة اتفاقهم فلا ينعقد الاجماع. يقول مؤلف هذا القول بشقيه لا ينهض حجة لما قالوا، فالاجماع بمقتضى دليل قطعي يزيده قوة ويغني عن البحث عن دليله، وإن كان مستند الإجماع ظنيا كخبر آحاد فالعادة لا تحيل إمكان الإجماع عليه إذا كان واضح الدلالة بين المعنى. وفي هذه الحالة يرتفع الدليل الظني بالإجماع إلى مرتبة القطعية. يبقى المؤلف بيقول إن ادعاؤكم إن إذا كان الدليل قطعيا، قطعيا إيه؟ الثبوت. ايش هو قطعي الثبوت؟ القرآن والحديث الايه المتواتر. المانعين من امكان انعقاد الاجماع بيكونوا اذا كان الدليل قطعي يبقى الحجة هي الدليل، مش محتاجين ايه اجماع. طب يقول لهم لا، ده اذا كان الدليل قوي قطعيا فهو بيزيد الاجماع ايه قوة، ومش محتاجين بعد بقى ان احنا نبحث في هذا الايه الاجماع، خلاص ده الدليل واضح اهو. وان كان الدليل ظنيا ولكن واضح الدلالة بين المعنى فإجماعهم عليه أيضا يرتفع بالدليل الظني يجعل الدليل الظني صار في مرتبة الايه الدليل الايه القطعي، لان الامة اجمعت عليه. هذا شيء. الشيء الثاني، ما احتج به المانعون من عدم امكان معرفة المجتهدين باشخاصهم لتفرق في الامصار، من شروط الاجماع اتفاق علماء الامة، علماء الامة زي ما قلنا كده، اتفاق اهل المدينة مثلا ما يسماش ايه اجماع، ولا اتفاق اهل مكة يسمى ايه اجماع، ولا اتفاق اهل مصر يسمى اجماع. الاجماع اجماع العلماء المجتهدين في الامة كلها. فالذين منعوا من امكان انعقاد الاجتماع قالوا ازاي انت هتعرف المجتهدين في العالم كله؟ فالمؤلف يقول هذا القول جدير بالتأمل والمناقش. يبقى هو رد الايه القول الاول، وبعدين بقى القول الثاني يقول لا ده قول ايه معتبر فعلا عايز يتناقش. والحق في هذا ان يقال ان عصور السلف تنقسم الى عصرين متميزين، الاول عصر الصحابة والثاني عصر ما بعدهم. عصور السلف تنقسم الى عصرين متميزين، الاول عصر الصحابة والثاني عصر ما بعدهم من التابعين وتابعي التابعين. ففي عصر الصحابة لا سيما في زمن ابي بكر وعمر كان المجتهدون قلة ومعروفين باعيانهم وموجودين كلهم تقريبا في المدينة او في مكان يسهل الوصول اليهم ومعرفة ارائهم، وكان الاجتهاد يأخذ شكل الشورى. ففي هذا العصر والحال كما وصفنا يمكن انعقاد الاجماع ولا لا؟ الانعقاد سهل خلاص. بيقول في عصر الصحابة لا سيما في زمن الخلفاء الايه الراشدين ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، المجتهدون كانوا ايه كانوا العلماء المجتهدين كانوا قلة من الصحابة، وبعدين معروفين باشخاصهم واعيانهم، واكثرهم اما في المدينة او في مكان قريب من المدينة يسهل اليه الوصول اليه. ففي هذه الحالة يمكن دعوة هؤلاء المجتهدين اللي هم خارج المدينة للحضور في الايه في المدينة والاجتماع وابداء الايه الرأي، فيسهل جدا انعقاد الاجماع. وقد وقع فعلا ونقلت الينا اجماعات كثيرة كما سبق، منها ما احتج بالجمهور وذكرناه قبل قليل. قال نعم قد يقال ان هذه الاجماعات ما كانت كلها صريحة، بل كان منها اجماع ايه اذا ما كانتش كلها صريحة يبقى كان فيها ايه كان فيها سكوت. نعم قد يقال ان هذه الاجماعات ما كانت كلها صريحة، وهذا حق نسلم به ولا ننكره، ولكن اي شيء فيه ايه المانع يعني ان ما يكونش اجماع صريح؟ كان انعقاد الاجماع باطلاق، ومش هناخد رأي المانعين من امكان الاجماع بايه بانعقاد باطلاق، ولكن هنفصل القول. فقال ان القرون السالفة السلف تنقسم قرونهم او عصرون قسمين، عصر الصحابة دليلا على وقوع الاجماع ولا حجة على الاخرين. فاننا نقول ان اجماع الصحابة السكوتي ينبغي ان ينزل منزلة الاجماع الايه الصريح. اجماع الصحابة السكوتي ينزل منزلة الاجماع الايه الصريح، وذلك لعدة اعتبارات، منها قلتهم قلة المجتهدين كما قلنا، ومعرفة اشخاصهم، ولما عرف من سيرتهم رضي الله عنهم ومبادرتهم الى قول الحق الذي يرونه دون خشية من احد ولا مهابة لاحد، حرصا منهم على الوفاء بما اخذه الله من عهد على العلماء من لزوم بيان الحق وعدم كتمانه. يبقى اذن الصحابة المجتهدين قلة معروفين، فلو لم يجتمعوا كلهم اذا انعقد الاجماع من اكثرهم وبلغ الاجماع الاخرين، اذا سكتوا كان هذا موافقة منهم لايه لاخوانهم الذين صرحوا، لان الصحابة اجل واسمى من ان يبلغ بعضهم ان اخوانه اجمعوا على رأي يعلم انه خطأ ويسكت على ايه ويسكت على خطئهم. ويكفينا هنا للتدليل على ما نقول ان نذكر ان هذا الوصف كان عاما حتى في احاد المسلمين، يعني الوصف بايه الوصف بعدم السكوت على الباطل، والوصف بتبليغ رسالات الله دون مهابة ولا خشية لإيه؟ لأحد. ما كانش هذا وصف الصحابة بس، لا ده كان وصف حتى إيه؟ عامة المسلمين. وذكر الشيخ قصة مشهورة دايما ويرددها الوعاظ والقصاص، وهي قصة اعتراض المرأة على العمر لما أراد أن يحدد الإيه؟ المهور. لما وقف عمر وخطب ونهى عن الغلو في المهور، فقامت امرأة وقالت ايه ان الله يقول واتيتم احدهن ايه قنطارا. وهذه القصة يعني لم تثبت، هذه القصة لم تثبت رد المرأة على عمر، وان كان يتكلم بها الكثيرون فهذه قصة لم تثبت عند اهل الحديث. وقصة بلال ومناقشته لعمر بن الخطاب في مسألة قسمة الاراضي المفتوحة امر شائع معروف، فقد اعلن بلال مخالفته لرأي عمر بل واغلظ له القول، ولم يمنعه من ذلك ان يخالف امير المؤمنين، حتى ان عمر بن الخطاب لم يسعه الا ان قال اللهم اكفني بلالا وصحبه، ولم يزد على هذا ولم يعنف. فان كان هذا شأن القوم فمن العسير ان نسلم بان سكوت مجتهديهم كان لغير الرضا والموافقة، بل اذا سكتوا يبقى رضا وايه وموافقة، لو ما كانوش موافقين ما كانوش يسكت، هذا دأبهم وهديهم رضي الله عنه. بل اننا نكاد نجزم ان سكوتهم محمول على الرضا والموافقة ما دام الرأي قد وصلهم، ووصوله اليهم كان ميسورا لقلتهم كما قلنا، ولوجودهم في المدينة او في اماكن قريبة من الايه من المدينة، بحيث من السهل ان يصلهم ما اتفق عليه اخوانهم. هذا بالنسبة لعصر ايه الصحابة. اما بعد عصر الصحابة فمن العسير جدا التسليم بانعقاد الاجماع. يبقى خلي بالك بقى المؤلف بيجمع بين الايه بين الرأيين، بيقول احنا مش هناخد قول الجمهور بامكان انعقاد الاجماع باطلاق، ومش هناخد رأي المانعين من امكان الاجماع بايه بانعقاد باطلاق، ولكن هنفصل القول. فقال ان القرون السالفة السلف تنقسم قرونهم او عصرون قسمين، عصر الصحابة وعصر ما بعد الايه الصحابة. فقال ان امكان انعقاد الاجماع في عصر الصحابة امر يسير جدا. ليه؟ الصحابة العلماء المجتهدين كانوا قلة، وكان اكثرهم موجودين في المدينة، واللي خارج المدينة قريب جدا سهل ايه يدعى الى الحضور، او سهل يبلغه الاجماع، فان بلغ وسكت بهذا اقرار ايه اقرار منه. اما بعد عصر الصحابة فمن العسير جدا التسليم بانعقاد الاجماع لتفرق الفقهاء في البلاد النائية وامصار المسلمين العديدة وكثرة عددهم واختلاف مشاربهم، وعدم اخذ الاجتهاد باسلوب الشورى كما كان الحال في العهد الاول. واقصى ما يمكن ان يقال ان احكاما اجتهادية في بعض المسائل وجدت واشتهرت ولم يعرف لها مخالف، ولكن عدم معرفة المخالف والحال كما وصفنا لا يدل على عدم وجود المخالف، وبالتالي لا نستطيع اعتباره اجماعا حتى ولا اجماعا ايه سكوتيا. يبقى اذا المؤلف بيذهب الى ان انعقاد الاجماع كان ممكنا في عهد الصحابة وليس ممكنا في القرون التي بعد الايه الصحابة. وايضا على مقارنة شيء بايه بغيره، يقول لك يا عم هو انت هتقيس فلان على فلان، هو انت هتقيس فلان على فلان، يعني انت هتقارن فلان بفلان، ما ينفعش ايه تقيس فلان بايه بفلان. يبقى القياس في اللغة من مصادر الفقه الاسلامي ودليل من ادلة الاحكام مشهود له بالصحة والاعتبار، فيمكن الاستفادة منه في معرفة الاحكام الشرعية للوقائع الجديدة، وهي كثيرة في وقتنا الحاضر. الامور المستجدة كثيرة جدا في هذا الزمان، الا ان هذه الاستفادة لا يمكن ان تتم الا اذا تهيأ جمع الفقهاء وعرض المسائل عليهم ومعرفة ارائهم فيها. يقول مؤلف وهذا لا يتم في رأينا بصورة مجدية الا عن طريق ايجاد مجمع فقهي يضم جميع الفقهاء